بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه ما ينسخ سبحانه وتعالى من آية، والمراد بالنسخ هنا تغيير اللفظ مع بقاء الحكم، تغيير اللفظ مع بقاء الحكم، كما ثبت هذا عن مجاهد رحمه الله تعالى فيما يرويه عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود ورحم الله التابعين. ما ننسخ من آية، أي ما نبدل من آية مع بقاء حكمها، أو ننسيها، أي ننسيها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تنسى إلا ما شاء. إيش الآية؟ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما سوف ينساه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء سبحانه وتعالى. وقد صح في مراسيل الحسن وقتادة أنهما قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية فينساها. فما ننسخ من آية، أي ما نغير من لفظ مع بقاء الحكم، أو ننسها أو نؤسيك إياها يا أيها الرسول الكريم، نأتي بخير منها، أي بخير من هذه الآية، خير منها في الفضل وخير منها في الحكم، وأخف منها في الحكم، لا مو بشرط أخف منها في الحكم، لكن أفضل منها في الحكم وأنفع، أو مثلها، أي مثل هذه الآية: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى ينسخ ما شاء متى شاء تبارك وتعالى. وهذه الآية دليل على إثبات النسخ، وفيها الرد على اليهود، فإن النسخ ثابت فيما بين الشرائع، وفي الشريعة الواحدة نفسها يدخل فيها النسخ. ومرادنا بالنسخ هنا هو النسخ الخاص، بمعنى رفع حكم شرعي بآخر، ويضاف قيد عند بعض الأصوليين متراخن عنه. فهذا النسخ ثابت في الشرع شريعتنا، وثابت في شريعة من قبلنا. وكان ينكر النسخ من يا أدهم؟ كان ينكره اليهود، وسبب إنكارهم محض العناد. فإن النسخ ثابت في الشرائع، وجزء منه لا تنكره اليهود، لكنهم لما كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم كفروا عنادا، كما هو معلوم من حالهم، وليس العناد شرط للتكفير. لما كفروا عنادا وضعوا جنة يريدون أن يحتالوا بها ويموهوا على السفهاء، قالوا لا، نحن لا نتبعهم. لماذا؟ لأن الشرائع لا تنسخ، نحن عندنا شريعة والشرائع لا تنسخ. وقد كذبوا وكفروا، فإنهم يقرون بأن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد أبيح في شرعه أن ينكح الرجل ماذا؟ أخته. ويقرون أن هذا محرم في شريعتهم والشرائع فيما بعد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن أنتم تقرون بوجود النسخ في الجملة، فلم يكن لدفعكم لحقيقة النسخ في الشرائع إلا محض المكابرة. كذلك هم يقرون بقصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما أمر بماذا؟ بأن يذبح ابنه، ثم نسخ الأمر. هم أيضا يقرون بهذا، لكن الذي دفعهم إلى دفع النسخ محض العناد والكبر عياذا بالله من الخذلان. ما ننسخ من آية أو ننسها. النسخ يأتي على معاني أو على أقسام. فمن النسخ ما هو نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، ومن النسخ ما هو نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم. طيب، مثال نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. البقرة رقم كل الطالب 85 ايش وانت تبدو في انفسكم او تخفوا يحاسبكم بها لا لا هذه صحيح غير منسوخه لا ايه اللي هي على قول انا اعرف انها اصل الرسول على قول المعلومات او حاجه زي كذا فقدموا بين يدي ما فهمت ايه سوره الاحزاب فقدموا بين يدي الله صدقه نعم أحسنت التي في سورة المجادلة الأمر بدفع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسخ حكمه مع بقاء تلاوته والتلاوة قد ترفع ويبقى الحكم مثاله كل الطعام كان حلا ببني إسرائيل نسخ تلاوة آية الرجل آية الرجل الشيخة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة هذه التلاوة قد نسخت يعني كانت قرآنا يتلى ونسخت تلاوة أما حكما حكمها باقي حكمها باقي طيب قد يبقى الحكم وتنسخ التلاوة إيش رأيكم نعم هذا حاصل مثاله خمس رضعات التحريم في الخمس رضعات كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه قد كان فيها قرآن ونسخ لكن الحكم ثابت الحكم ثابت الحكم باقي فالنسخ يكون للتلاوة ويكون للحكم وليس كل ما نسخت تلاوته يكون منسوخة الحكم فقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من القرآن ما قد نسخ والمعنى المقصود بالنسخ في اللفظ الأول نسخ التلاوة أم الحكم الحكم ذكرت لكم تفسير مجاهد نغير حكمها مع بقاء لفظها أو قراءتها نعم فهذا في النسخ في الحكم أما قول الله سبحانه وتعالى أو ننسها هذا نسخ في ماذا؟ هذا التلاوة أو ننسها نساها النبي صلى الله عليه وسلم أنساه الله عز وجل النسيان راجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك قرأ بعض السلف أو تنسها يعني تنساها أنت يا أيها الرسول الكريم نعم وتفسير أو ننسها بالنسيان قد قلت لكم أنه ثبت عن الحسن وقتادة وقد جاء عن بعض السلف تفسيرها بالتأخير من الإنساء أو ننسها أي نؤخرها عندنا ولا ننزلها والأول أظهر والله أعلم حتى يكون في الآية سياق بيان أقسام النسخ فإنه إن كان الإنساء هنا المراد به من النسيئة من التأخير لكانت الآية خالية من ذكر النوع الآخر من أنواع النسخ وهو نسخ التلاوة لكن على هذا التفسير تكون الآية جامعة لنوعي النسخ فربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه ينسخ آيات سبحانه وتعالى وينسي آيات ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم آيات وأنه إن نسخ آية أو أنسى نبيه صلى الله عليه وسلم آية فإنه يبدله خيرا منها أو مثلها خيرا منها في الفضل أو مثلها ففي هذا دليل على ماذا؟ على ثبوت النسخ في الشرائع وفيه دليل أيضا على ماذا بارك الله فيكم؟ فيه دليل على تفاضل كلام الله عز وجل يعني بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض كيف هذا؟ قال سبحانه وتعالى نأتي بخير منها ومما يدخل في معنى الخيرية الفضل أو مثلها في الفضل وهذا المعنى ثابت في النصوص يعني كون بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض هذا ثابت في النصوص وقد ثبت في حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن سورة الصمد ثلث القرآن فهذا في فضل خاص لسورة الصمد على غيره من السور وأخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الفاتحة لم ينزل في الكتب الثلاث مثلها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي أعظم آية في القرآن ففاضل بين هذه الآية والآيات الأخرى نعم يقول ابن تيمية في المجموع والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف يعني هذا إجماع سلف ومأثور عن السلف لم ينقل عن السلف خلافه قال وهو الذي عليه أئمة الفقهاء نعم وذكر كلاما في هذا الباب وذكر استدلالات كثيرة نعم ويقول ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب والسلف كلهم كانوا مقرين بذلك فكلام القرآن كلام الله ليس كذلك، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن أفضل هذه الكتب، هذا فيه مفاضلة بين كلام الله عز وجل. والقرآن نفسه قد يتفاضل، بل هو من غير قد، القرآن نفسه يتفاضل، فبعض السور تفضل بعض، وبعض الآيات تفضل بعض. والأدلة على هذا ما سبق الإشارة إليه، ومن الأدلة هذه الآية، فمن رأيتموه ينكر هذا المعنى فقد تلطخ باللوثة الأشعرية. من رأيتموه ينكر تفاضل كلام الله عز وجل أو تفاضل صفاته فقد تلوث باللوثة الأشعرية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. هذا فيه نوع تفضيل، فيه نوع تفضيل، نعم. وقد استدل به ابن القيم في الشفاء، واستدل به غيره، والمقصود أن هذا المعنى ثابت ومأثور عن السلف رحمهم الله تعالى. والتفضيل في الكلام وإن كان المتكلم واحد يرجع إلى عدة معاني، من هذه المعاني المخبر عنه في هذا الكلام، فالمخبر في سورة الإخلاص أعظم من المخبر في السور الأخرى في حكاية بارك الله فيكم في بعض حكايات بني إسرائيل، أو بعض الأمور التي وقعت لبني إسرائيل. فالمخبر به في سورة الإخلاص ما هو؟ صفات الله سبحانه وتعالى، وصمدية الله سبحانه وتعالى، وألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم من بعض السور أو بعض الآيات الأخرى التي فيها قصص غير ما لا يتعلق بهذا الباب. فالتفضيل قد يرجع إلى ماذا؟ إلى معنى المخبر عنه، إلى معنى المخبر عنه. لأن الذين أنكروا التفاضل ماذا قالوا؟ قالوا كيف يفضل كلام الواحد بعضه على بعض والمتكلم به واحد؟ فهمتم شبهة؟ كيف يفضل والمتكلم به واحد؟ فنقول لا، التفضيل يرجع إلى عدة معاني، من المعاني هذا المعنى. ففي هذه الآية إثبات للنسخ، وإثبات لتفاضل الصفات بعضها على بعض، وإثبات للقدرة لله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهنا تنبيه، النسخ عند السلف أعم من النسخ الخاص، أعم من النسخ الخاص. فالنصوص الناسخة عند السلف هي النصوص المبينة، فإن جاء نص عام وجاء نص آخر يخصصه، يستثني بعض أفراده، يسمون النص المخصص ناسخا. كذلك الأمر في المطلق والمقيد، وكذلك الأمر في النسخ الخاص والمنسوخ، هذا كله يسمى عند السلف ناسخا ومنسوخا. ومن هذا الباب قول علي رضي الله عنه حينما رأى قاصا وقال له: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وإن كان قاصا نعم، وإن كان قاصا، إن كان لا يعرف الناسخ والمنسوخ فبأمثاله يهلك الناس. وكيف هذا؟ القاص والواعب هو مظنة التفاف العامة حوله، وهذا مشاهد حتى في أيامنا هذه، كثير من العامة يحب القصص والحكايات، إن وجدوا مجلس علمي فيه معلومات أكثر من الحكايات قد يملوا منه وينصرفوا، وإن كان المجلس يتعلق بأصل الأصول وقطب الدين ورحاه بتوحيد رب العالمين قد ينصرفوا منه. لماذا؟ يقولون: ها الأمور قد كلام ما نفهمه وكذا، طبعا لجهلهم لا لصعوبة هذا الأمر، وإلا الأمر سهل على من يسره الله عز وجل عليه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة. فالمقصود القاص مظنة التفاف العامة حوله، والعامة غالبا كما هو حاصل اليوم لا يفرقون بين عالم وبين قاص. ومن المضحكات أنه قد لقيني رجل في المملكة وقال لي: من أين أنت؟ قلت: من الكويت. قال: ما شاء الله، عندكم الشيخ طارق السويدان. الله المستعان. لماذا؟ هو رجل من العامة ويسمع لي هذا السويدان قصاص وكذا، الله المستعان. فالحاصل قال: عندكم طارق السويدان، هذا موجود. كثير من الناس يقول فلان أفضل من فلان وفلان وفلان، وقد يسمي علماء وقد يسمي أشباه العلماء. والمقصود لماذا هو فضل هذا على ذاك؟ ما يميز بين عالم وغير عالم، لكن يشوف، يرى أسلوب هذا الرجل أسلوب جميل ويشد الانتباه ونحو ذلك. فالقصاص مظنة التفاف العلماء العوام حولهم، والعوام اللي التفوا سوف يسألون: ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ فإن كان جاهلا وتكلم من غير علم هلك في نفسه وأهلك غيره. نعم. ولأجل هذه الآية كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقول الرجل حفظت القرآن كله. هذا لفظ دارج، كثير من الناس إذا سئل يقول حفظت القرآن كله، هذا كان يكرهه ابن عمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لهذا المعنى، لأن من القرآن ما قد نسخ، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة، كانت أطول من سورة البقرة لكنها نسخت نسخة تلاوة. وهذا ما لا يفهمه الرافضة. الرافضة كما هو معلوم من دين أسلافهم القول بتحريف القرآن، فبعضهم أراد أن ينفك من هذا الإلزام بتكفير أسلافهم، يقول لا أنا ما أقول بتحريف القرآن لكنه خطأ، أما تكفير لا ما نكفر الطبرسي والطوسي، ما نكفر هؤلاء، ولا المجلسي، ما نكفر هؤلاء. لماذا؟ قال هؤلاء اجتهدوا، كما أنكم ما تكفرون علماءكم الذين يحكون مثل هذه الروايات، فيكون الروايات التي هي في ماذا؟ نسخ التلاوة. ونسخ التلاوة من الذي ينسخ؟ الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي الحفظ. أما أنتم تقولون أن أناسا وبشرا حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففرق بين الأمرين، فهم قوم يلعبون. المقصود، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي اعلم يا أيها الرسول الكريم، والخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به الأمة عامة، اعلم يا أيها الرسول الكريم أن الله عز وجل هو المتصرف وهو المدبر وهو المسيطر للكون وما في الكون، فهو ينسخ ما يشاء من الأحكام ويترك ما يشاء من الأحكام، وليس لأحد أن يعترض على الرب القهار سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما للكافرين من دون الله عز وجل، وما للعاصين من دون الله عز وجل، وما لليهود من دون الله عز وجل، وما لكم من دون الله عز وجل من ولي ولا نصير. لا مولى لكم إن عصيتم الله عز وجل. الله مولى المؤمنين، والكافرين لا مولى لهم، والكفار لا مولى لهم ولا ناصر لهم ولا مدافع عنهم. ففي هذه الآية التقريع والتوبيخ والوعيد الشديد على اليهود الذين أبوا وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا اتباعه بزعم أن الشرائع لا تنسخ. نعم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما رأيت خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لما قرأ هذه الآية، لما قرأ ابن عباس هذه الآية أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال والله ما رأيت خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لم يسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا ما في القرآن 12 مسألة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام 12 مسألة في كتاب الله عز وجل. وفي هذا ذم لمن يسأل على وجه التعنت وعلى وجه التعمق. الصحابة قلت مسألتهم وماذا؟ كثر عملهم، بينما الخلوف المخالفون للسلف الكرام كثرت مسائلهم وكثرت تفريعاتهم وقل عملهم. فمتى ما رأيت الرجل يكثر من القيل والقال ويقل من العمل فاعلم أن هذه علامة خذلان. وهذا قد تجده اليوم بين بعض إخواننا، بين مقل ومستكثر. يأتون بعض الإخوة يتعمقون في بعض المسائل، يعني لما يقول القائل يا إخواني الجهمية كفار، إيش يعني هذا؟ لما يقول الأشاعرة كفار، لما يقول لا عذر لمعين ولا من حيث العموم ولا من حيث التعيين للأمور الظاهرة في الدين المعلومة بالدين من الضرورة التي فطر عليها الناس، إيش معنى هذا؟ الأشاعرة كفار ويقول هذا الكلام، يعني كل أشعري كافر، انتهى. ما الحاجة أن تأتيني برجل طيب فلان بعد ذلك ماذا تريد؟ أنا قد بيّنت، أعطيتك قاعدة، أعطيتك حكما عاما، نقلت لك قول السلف رحمهم الله تعالى. قد يقوم المقتضى في بيان حال رجل معين لمقتضى قائم، لكن بعض الشباب قد يلهو بمثل هذه المسائل. عن يلهو عن ماذا؟ يلهو عن العمل، يكثر من المسائل. وقد نهينا عن مثل هذه الأمور، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثروا المسائل لأنهم قاموا واجتهدوا في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف هؤلاء الخلوف فإن، وحتى غير الخلوف، بعض يعني بعض إخواننا قد يقع بشيء من صنيع هؤلاء الخلوف، فيكثر السؤال عما لا ينبغي الإكثار فيه ويدع العمل. الله الله يا إخواني في أعمال القلوب، الله الله في الخلوات. نحن لسنا كاليهود نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. السنة قول وعمل واعتقاد. يعني الآن نحن نؤمن ونعتقد أن الله عز وجل ينزل في الثلث الليل الآخر، هذا الاعتقاد ماذا ما أثره عليك يا أيها السني؟ أثره على السني قوي الإيمان أنه يقوم هذه الساعة، أنه يقوم هذه الساعة. فقول بعض الأشاعرة ومن تشبه بهم أن من الدين ما هو من مسائل الاعتقاد التي لا يترتب عليها عمل، هذا باطل غير صحيح. لا يوجد مسألة في الاعتقاد لا يترتب عليها عمل. نعم بارك الله فيكم. فالمرء يحرص على ما ينفعه، وليس هذا تزهيدا من الرد على الجهمية أو من الرد على الأشاعرة، بل الأمر كما قال، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه: فإن لم تجدوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا، أي في العصاة، لا أعداء الله الجهمية والكفار والمشركين، العاصي إن لم تجد ما تظهر فيه الولاء والبراء له إلا الكفرار في وجهه فافعل ذلك. أبدا أنا ما أزهد في هذا الأمر، لكن السنة كما قلت قول وعمل واعتقاد. فلنأتي بالقول ونأتي بالعمل ونأتي بالاعتقاد، ولا نقول ماذا كما قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب. ما نقول لا يضر مع السنة ذنب، خلاص نحن أهل سنة وضمننا انتهى سيغفر لنا. لا لا لا، هذا من علامات الخذلان عياذا بالله منه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى قد سئل من قبل سؤال تعنت، فقد خوطبوا بأن لا يفعلوا كما فعل أولئك القوم لما سألوا موسى أسئلة التعنت. وسبب نزول الآية فيما ذكره مجاهد، صح عن مجاهد أنه قال، وهذا من المراسيل، أنا يعني صح مرسل، يعني صح إلى مجاهد أنه قال: جاء بعض قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يجعل لهم الصفا ذهبا ويتابعوا. فدعا الله عز وجل ثم أخبرهم: فإن كفرتم كان كمائدة بني إسرائيل، ينزل عليكم العذاب إن كفرتم ولم تتابعوني بعد ذلك. فقالوا: لا لا لا نريدها، لا لا لا نريدها. فهذا السؤال من أصله كان سؤال ماذا؟ تعنت. وهل هذا لوحده هو المراد بهذه الآية؟ اختلف أهل العلم على قولين، فبعضهم قال هو المراد بهذه الآية. وقول ربنا سبحانه وتعالى كما سئل موسى من قبل، التمثيل والتشبيه هنا راجع لا إلى مثل السؤال، يعني موسى سأله بعض عليه السلام سأله بعض قومه تعنتا ماذا؟ أن يريهم الله سبحانه وتعالى جهرة، أن يريهم الله جهرة وعلانية. فهل السؤال كان مثل السؤال؟ أما المراد بالتشبيه والتمثيل التعنت في السؤال مع اختلاف مضمونه. بعض أهل العلم قالوا المراد هو هذا الثاني، المراد بالتشبيه هنا التشبيه في التعنت، فكما أن أولئك تعنتوا في سؤال الرؤية، فكذلك هؤلاء تعنتوا في سؤال ماذا؟ أن يجعل لهم الصفا ذهبا. وبعض أهل العلم قالوا لا، المراد من هذا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم الله سبحانه كما سأل بنو إسرائيل موسى أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة. واحتج من ذهب إلى هذا من أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى بقول هؤلاء المشركين: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة. فالتشبيه حينئذ راجع إلى نفس السؤال أو مضمونه، إلى نفس السؤال ومضمونه، أو إلى معناه الذي هو التعنت. على هذا القول نفس السؤال ومضمونه. وهذا قد أثر عن مجاهد، وهو نفسه الذي أثر عنه ماذا؟ أنهم سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا. فحينئذ يقال أنهم سألوه غير سؤال من أسئلة التعنت، منها سألوه أن يجعل صلى الله عليه وسلم سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأيضا سألوه أن يأتي بالله سبحانه وتعالى وبالملائكة قبيلة. فخوفوا من هذا وأعلموا أنه من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، لا أضل من الكافرين ولا أضل من المشركين. وهنا سؤال، أيهما أضل وأيهما أكفر؟ المشركون الذين يعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره، أم المعطلون؟ الجواب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المعطل شر من المشرك، لأن المعطل لا يثبت ربا، يعبد عدما، بينما المشرك وهو مشرك لكنه يعبد الله ويعبد غيره، لكن عبادته مردودة لأنها ليست بخالصة بمفرد لله عز وجل بها. وكل عبادة خالطها شيء من الشرك فهي عبادة باطلة، كما أن الوضوء لو أتي بعده بشيء من نواقض الوضوء فقد بطل الوضوء كله. نعم، يقول سبحانه وتعالى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أخرج ابن إسحاق بسنده المشار إليه قريبا في المجلس الماضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله عز وجل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية؟ وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب، إذ خصهم الله سبحانه وتعالى بالرسالة، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله عز وجل فيهما، ود كثير من أهل الكتاب الآية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في هؤلاء، ويدخل في معنى هؤلاء أمثالهم. فكل من يصد الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مشابه لهؤلاء القوم الضلال. فياسر، هذا أبو ياسر وحي بن أخطب، كانا يصدان الناس ويودان ماذا؟ يودان أن يتمنيان أن لا يتبع أحد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان دافعهم لهذا الجحود وهذا الكبر وهذا الكفر لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من قبلهم، كما قال بعض السلف. والذي دعاهم للحسد هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الضحاك وغيره، قال لما كانت النبوة في العرب. فحسدهم للعرب وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى. وما معنى الحسد؟ الحسد تمني النعمة عند الغير مع زوالها، مع تمني زوالها، هذا الحسد في المعنى المذموم. ويرد الحسد في النصوص بمعنى حسن، والذي هو يقابل الغبطة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، فسماه ماذا؟ حسد. هذا يسمى حسد، لكنه بمعنى الغبطة، وهذا محمود. فإن معنى هذا الحسد أن ترى النعمة عنده أخيك فتتمناها، ولا تتمنى أن تزول النعمة عنه. فهذا يدخل في عموم، بارك الله فيكم، النصوص الآمرة بالمسابقة إلى الخيرات والمسابقة إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فهو يريد ماذا؟ أن يبادر إلى الطاعة وأن يأتي بمزيد طاعة على ما يأتي بها غيره من إخوانه، ولا يتمنى أن تزول هذه النعمة أو تزول هذه الطاعة عن إخوانه. هذه هي الغبطة، وهذه ليست بمذمومة. أما الحسد المذموم فهو ما قد تقدم ذكره. قال ربنا سبحانه وتعالى، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحق قد تبين، الحق واضح، الحق لا مرية فيه، الحق لا خفاء فيه، الحق كما قال معاذ رضي الله عنه، إن على الحق نورا، الحق بين. لأجل هذا من خالف الحق، من خالف الأمور البينة، لا عذر له، لا عذر له في ضلالة ركبها ولا هدى تركه حسبه ضلالة. فإن الأمور قد بينت وانقطع العذر كما قال عمر رضي الله عنه في خطبته العمرية. يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا لأهل الإيمان: فأحوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعفو ويؤمر بالصفح عن المشركين حتى نسخ الله عز وجل ذلك كله وأمره بالقتال. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في طريق الوالبي، وهو طريق حسن في الجملة، أنه قال: هذه الآية قد نسختها آية السيف. وإيش هي آية السيف؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية براءة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية السيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسختها آية السيف، ونسخها قول الله عز وجل: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ونسختها الآية الأخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية. فهذه الآية منسوخة بنص قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا سؤال: ما المراد بالنسخ هنا؟ هل المراد النسخ الخاص عند الأصوليين، أما المراد بالنسخ بالمعنى العام الذي هو معهود عند السلف رحمهم الله تعالى؟ إيش رأيك يا أدهم؟ عند الأصوليين المراد عند السلف كيف تقال؟ المراد بالنسخ الخاص الذي هو عند السلف، أم المراد النسخ العام عند السلف، أم المراد النسخ الخاص الذي هو رفع حكم بحكم آخر متراخن عنه؟ الثاني. إيش رأيك؟ الأول أم الثاني؟ الله أعلم. اختلف أهل العلم في هذا، والذي تدل عليه كثير من الآثار وهو الظاهر والله أعلم أن المراد بالنسخ هنا ليس هو النسخ الخاص عند الأصوليين، ليس هو النسخ الخاص عند الأصوليين. إيش مقتضى هذه الأحكام؟ مقتضى هذه الأحكام أن يعرض أهل الإيمان عن المشركين كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في مكة، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في مكة. الذين قالوا بنسخ هذه الآيات، النسخ الخاص، النسخ الخاص، قالوا لا يوجد إعراض، لا بد من قتال، لا بد من قتال. واضح؟ واضح إيش معنى هذه الآية على القول بالنسخ الخاص؟ واضح هذا؟ طيب، على هذا القول لا يجوز الإعراض عن المشركين، لا بد من مقاتلتهم. وهذا الأمر إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الاستطاعة، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هل كان مستطيعا لقتال المشركين؟ الجواب لا. طيب، هذا الحال لو وجد اليوم بين المسلمين، ألا يجوز لهم أن يدعوا القتال ويهادنوا الكفار فترة معينة ومدة محدودة؟ الجواب نعم. فعلى هذا يكون النسخ هو من قبيل البيان، البيان، لا بمعنى النسخ الخاص عند الأصوليين. وإيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه إن كان أهل الإسلام في حالة استضعاف يجوز لهم ترك قتال المشركين ومعادتهم ومهادنتهم ومصالحتهم إلى هدنة وعهد محدود معين. نعم، وإن وجدت الاستطاعة فحينئذ تأتي النصوص التي تأمر بالقتال، تأتي آيات السيف، تأتي النصوص الأخرى. إذا جاءت الاستطاعة فلا بد حينئذ من القتال، من؟ من قتال الكفار. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ويبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب. لأجل هذا قد ذكر عبد العزيز بن باز في كتاب نقد القومية العربية أن الجهاد إن قام وتحققت الاستطاعة لا بد أن يبدأ بقتال، أنا أذكر الكلام يعني ولا أدعو لعصبيات ولا قوميات، لا بد من قتال أهل مصر، ولا بد من قتال أهل سوريا، ولا بد من قتال أهل هذه الدول التي يظهر فيها الشرك لأنها دول غير إسلامية، قبل ما يبدأ بقتال الدول الأخرى. طبعا ابن باز في كتابه هذا نقد القومية يكفر بالديمقراطية وبالدساتير، ومعروف كلامه الآخر في الشريط المسمى بالدمعة البازية، وليس هذا موضع تفصيل هذه القضية، إنما هذا الموضع لبيان مسألة القتال. ابن تيمية له كلام حسن جدا في هذه الآية في ماذا بارك الله فيكم في الصارم المسلول، خلاصته ما ذكرته لكم الآن، أن من كان في حالة ضعف فهذا يخاطب بمثل هذه الآيات. ف فاعفوا واصفحوا من كان في حالة ماذا؟ ضعف. أما متى ما وجدت القوة فهذا يخاطب بمثل آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، حيث ما تجد مشرك فاقتله. لابد من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. وليس الأمر يعني كما ذكرت الآن في كلام الأمر خاص بسوريا، لا أيضا حتى العراق وغيرها من الدول التي يظهر فيها الشرك ويظهر فيها الكفر ويعلن فيها الكفر، هذه كلها دول ماذا؟ غير إسلامية. وبعض النوكة يفهم فهما خاطئا لهذا الكلام، ويبني على هذا رمي أهل السنة بالخوارج. يقول من قال عن الدول التي تحكم بالدساتير، التي تحكم الدساتير أو التي يعبد فيها غير الله عز وجل، من قال عنها دول كافرة، دول غير إسلامية، فهو خارجي، لأن معنى هذا تكفير الشعب، وهذا من جهلي. لا يلزم من الحكم على الدولة بأنها دولة كافرة أو مشركة أن يكون جميع أهلها ماذا؟ كفار أو مشركون. لا، الحكم على الدولة يرجع إلى ماذا؟ إلى الشعائر الظاهرة. إن كانت شعائر الدين هي الظاهرة، تحكيم شرع رب العالمين هو الظاهر، فهذه دولة مسلمة، وإن كان أكثر سكانها كفرة. وإن كانت الشعائر الظاهرة هي شعائر الكفر، حريات، مساواة مطلقة، عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه الدولة دولة كافرة. وقد يكون فيما بينهم من المسلمين من لا يستطيعون الهجرة، فهؤلاء ليسوا بكفار وليسوا بآثمين حتى، فلا تلازم بين الأمرين. وهذا الجاهل الأنوك الذي يقول هذا الكلام لازم قوله الطعن في شيوخه، لكن هو جاهل يعني، وبمن يعتقد فيه الإمامة. فوصف الدول التي لا تحكم بالشريعة بأنها دول غير إسلامية وأنها دول كافرة، هذا قد قاله ابن باز، وقبله محمد إبراهيم، وقبلهما ابن سحمان رحمه الله تعالى، وقاله أيضا بارك الله فيكم صالح الفوزان، وقاله أيضا أحمد النجمي، قاله كثير كثير كثير من هؤلاء، قالوا الدول التي لا تحكم الشريعة ليست بدولة إسلامية، هذه دولة كافرة، هذه دولة كافرة. لكن هؤلاء أناس جهلة لا يفهمون ولا يعرفون أنهم لا يفهمون، فهم جهال جهلا مركبة. نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حظهم الله سبحانه وتعالى، حظ أهل الإيمان بعد أن زجر السائلين فيما لا ينبغي السؤال عنه، حظهم على الانشغال بما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا كثيرا ما نجد بارك الله فيكم الأمر بإيتاء الزكاة مقرونا مع الأمر بإقامة الصلاة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمتى أثبت الأخوة لهم سبحانه وتعالى؟ بعد التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا على أن تارك الصلاة كافر، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأن تارك الزكاة أيضا كافر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تارك الزكاة بمسلم. والمقصود أن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم الأمور ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا جاء الحظ والأمر بهما في مواضع عديدة من كتاب ربنا. قال سبحانه ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله يحظهم على الخير ويبين أن الخير محفوظا لهم لا يضيع، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا، أي اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال أبو العالية رحمه الله معنى هذا أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، ومعنى هذا أن النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فكل طائفة خصت الجنة بأصحابها. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا لحقيقة هذه الدعوة تلك أمانيهم، قال أبو العالية رحمه الله أي تلك ظنونهم وتلك أماني يتمنونها على الله بغير حق. ولماذا هذه الأماني بغير حق؟ لأنهم أضاعوا أصل الدين الذي خلقوا لأجله، هم أضاعوا توحيد رب العالمين، فكيف يتمنون على الله عز وجل مثل هذه الأماني. وبعض الناس، وهؤلاء طبعا ليسوا كاليهود، ليسوا يهودا، بعض الناس من جهلة المسلمين يتمادون في عصيان الواحد القهار سبحانه وتعالى، ويقولون نحن نحسن الظن بربنا، وهذا من جنس أمان اليهود، فإنهم لو أحسنوا الظن بربهم سبحانه وتعالى حقا لبادروا إلى الطاعة، لبادروا إلى الطاعة. لكن هذا يلزم منه ظن سوء، يلزم منه ماذا؟ ظن سوء. كيف؟ يقولون الله غفور رحيم، على فسقكم وكبائركم تقولون هذا وتتركون العمل، إذا ما الفرق بينكم وبين الصالحين؟ ما الفرق بينكم وبين الطائعين؟ نعم. فهؤلاء لم يصدقوا في قولهم أننا نحسن الظن بربنا، فلو أحسن الظن بربهم حقا لبادروا إلى طاعته سبحانه وسبحانه وتعالى. نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى تلك أمانيكم، قل، يعني قل يا أيها الرسول الكريم، والخطاب له وهو شامل للأمة، أي قولوا لهؤلاء هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال أبو العالية هاتوا حجتكم، وقال قتادة هاتوا بينتكم، وهذه تقال لكل مبطل إلى يوم القيامة. كل مبطل يزعم زعما باطلا يقال له هات بينتك، تقول اعتقاد السلف كذا كذا كذا يقال له هات بينتك، يقول اعتقاد أهل السنة كذا كذا كذا يقال هات بينتك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها وأصحابها أدعياء. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى كذبهم وأبان الحق في هذه المسألة، فقال سبحانه بلى، أي ليس الأمر كما يقولون، بلى من أسلم وجهه لله، قال أبو العالية وسعيد بن جبير، أي أخلص أسلم يعني أخلص وجهه، قال سعيد بن جبير يعني دينه، يعني من أخلص دينه وأفرد دينه وأفرد عبادته لله سبحانه وتعالى وهو محسن، قال سعيد بن جبير وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون أي فيما يخلفونه، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله. ففي هذه الآية دليل على شرطي قبول العمل، الشرط الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فمن عمل أي عبادة لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى فعبادته ماذا؟ مردودة باطلة. إنما أمروا أن يعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما أمرنا بهذا، وإنما خلقنا لأجل ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمن جاء بأي عبادة مهما كانت جليلة في أصلها وابتغى بها غير وجه الله سبحانه وتعالى فعبادته مردودة وصاحبها مشرك. طيب لو كان رجل يعبد الله وحده ويفرد جميع العبادات لله سبحانه وتعالى وحده إلا عبادة الذبح يا أدهم، يقول الذبح يذبح لغير الله، ماذا يسمى؟ مشرك. في خلاف ولا قولا واحدا؟ قولا واحدا. طيب لو كان يعبد الله وحده وجميع العبادات يصرفها لله وحده سبحانه وتعالى، وحتى الذبح لا يصرفه إلا لله سبحانه وتعالى، إلا مرة واحدة صرف عبادة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى ولم يحدث توبة، ما حكمه؟ مشرك. قولا واحدا عند أهل السنة، خلافا للجهمية ومن سار على دربهم فلهم أقوال أخرى. فالمقصود أحد شرطي قبول العمل، الشرط الأول هو ماذا؟ الإخلاص. الشرط الثاني وهو المنصوص في الآية هو الذي بيّنه سعيد بن جبير رحمه الله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن جاء بعبادة ولم يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعمله بارك الله فيكم مردود. طيب هنا مسألة، الذي يحدث عبادة عمله هذه عبادته المحدثة وإن كان يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى مردودة، وإن كان يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وحده ليس بمشرك يريد وجه الله، الجواب نعم مردودة اتفاقا. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يبلغه، يعني النية الحسنة لا تكفي في إصلاح العمل، كما أن النية الفاسدة تفسد العمل وإن كان في أصله صالحا. فالمقصود لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة وهي بدعة مردودة. ما تعرف البدعة؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، وهذا من أحسن التعاريف للبدعة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا فسمى البدعة إحداثا، أي ليس لها أصل، وما وجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في آثار الصحابة رضي الله عنهم فلا يسمى محدثا. قال صلى الله عليه وسلم: في أمرنا هذا، يعني في ديننا، فالأمور التي تتعلق في الدنيا لا تسمى ماذا؟ لا تسمى بدع، ينظر في حكمها على حسب المسألة المعينة. أما تعريف البدعة بارك الله فيكم: العمل الذي يريد صاحبه أن يضاهي فيه الشرع، ونعم تعريف البدعة بالعبادة التي يراد منها مضاهات الشرع وفيها غلو في الدين، هذا تعريف فاسد باطل، هذا تعريف فاسد باطل، لأن معنى هذا بارك الله فيكم أن المحدثات التي يأتي بها الجهمية لا تسمى بدعة. كيف؟ وضع قيد يريد بها العبادة يتعبد. طيب الزنديق الذي جاء ليحرف الدين هو لا يتعبد بهذه البدعة، يريد تحريف الدين. على هذا التعريف هذه لا تسمى بدعة، هذا التعريف فاسد، وإنما أخذه المتأخرون من ذاك الشاطبي، وهو رجل أشعري. طيب الشاطبي هذا؟ نعم تعريف الشاطبي؟ نعم. الآن المسألة ماذا؟ لا شك أن العمل المحدث مردود، لكن أريد أن أتكلم عن مسألة أخرى. رجل محدث وعمله ليس بمحدث، يعني المحدثة ترد سواء كان صاحبها سنيا أم محدثا، وأعني بالمحدث المبتدئ. أنا الآن أتكلم عن صورة أخرى، رجل محدث لكن عمله ليس بمحدث، عمله طاعة، صلاة، صدقة، صيام، زكاة، هل هي مردودة عليه أم أن أعماله الموافقة للسنة مقبولة وأعماله المخالفة للشرع هي المردودة؟ الجواب: قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من أحدث في الإسلام حدث لم يرفع له عمل في السماء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال النووي الأشعري إمام المتأخرين قال: أي لا يرفع إلى السماء ولا يقبل. طيب الخوارج كفار أم مسلمون؟ عامة أهل العلم لا يكفرونهم، جمهور أهل العلم لا يكفرون الخوارج، مع ذلك قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بماذا؟ بأن عملهم لا يرفع إلى السماء ولا يقبل. نعم، فالمقصود، ولهذه المسألة مزيد بسط إن شاء الله عز وجل في موضعها من تفسير كتاب الله عز وجل بإذنه سبحانه. يوجد مسألة متعلقة بالآية الأولى التي تكلمت عنها: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن السنة لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ القرآن. وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر: ما من آية تنسخ أو تنسى إلا ويأتي الله سبحانه وتعالى بخير منها أرفق لكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الوالبي، أو مثلها. فعلم أن النسخ الآية المنسوخة لا بد أن يكون لها ناسخ من القرآن، وهذا الاستدلال وجيه، والمسألة فيها نزاع معروف، وهذا قول عن أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، والمسألة فيها نزاع معروف، لكن الاستدلال بهذه الآية وجيه جدا. وعلى هذا وجه ذاك الحديث، يعني حديث معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على توفيقه سبحانه لمعاذ رضي الله عنه. هذا يجاب عنه بمضمون هذا الكلام. كيف يجاب عنه يا سمو بمضمون هذا الكلام؟ الذين أنكروا هذا الحديث وأعلوه للنكارة المتنية، أنا أعرف أن البخاري قد تكلم فيه من حيث السند، قال أنه منقطع لأن من روى عن معاذ لم يسمع منه أو شيء نحو هذا، هو أعله بالانقطاع لم يتكلم في المتن، وغيره من أهل العلم قبلوه وصححوه، لكن النكارة المتنية هذه لا أعرفها، لا أعرفها عن أحد من المتقدمين. وجل المتأخرين يتكلمون في هذا الحديث من جهة المتن، يقولون فإن لم تجد هذا يفهم منه أن لا، أن السنة لا يرجع عليها، لا يرجع إليها إلا أن لم يوجد الحكم في كتاب الله عز وجل. واستلزموا بناء على هذا لوازم كثيرة، قالوا بناء على هذا يلزم تحريم السمك، ميتة السمك. لماذا؟ لأن الميتة محرمة في الكتاب، والاستثناء ما جاء إلا في السنة، ونحن لم نؤمر بالرجوع إلى السنة إلا إن لم يوجد في الكتاب على هذا الحديث، وهذا فهم خاطئ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد، يعني في كتاب الله عز وجل، قال فبسنة، يعني معاذ رضي الله عنه قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه، فهو يرجع إلى السنة. لكن بقي السؤال، لماذا ذكر هذا الترتيب إذن؟ لماذا ذكر هذا الترتيب؟ إنكارك للحديث يا فلان أو يا علان لا يكفي في دفع هذا الإيراد، لأن هذا المعنى ثابت عن الصحابة، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال له بما تقضي؟ قال بما في كتاب الله. فإن لم تجد فبما سنة، فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال بما قضى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فإن لم تجد؟ قال فبما قضى الصالحون قبلي أو شيئا نحو هذا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه هذا المعنى أيضا، فهذا المعنى ثابت في الآثار. لو أنكرتم الحديث المرفوع الإشكال والإيراد وارد عليكم على الآثار الموقوفة، لكن هؤلاء كما هو معلوم لا يهتمون بالآثار الموقوفة، يعني الأمر سهل عندهم، مناكير بواطيل مردودة، إيش الإشكال؟ ما في إشكال على ملتهم ودينهم. الجواب يجاب عنه بهذا، قد جاء الترتيب في ذكر، بارك الله فيكم يا سمو، جاء الترتيب بذكر الكتاب ثم السنة لأجل هذا المعنى، لأن الحكم لا ينسخ في الكتاب إلا وناسخه في الكتاب، بخلاف السنة قد ينسخ حكم في السنة ناسخه في الكتاب الكريم. فنعم، والأمثلة التي ذكرها بعض من صنف في الأصول أن من الآيات الكتاب ما نسخته السنة ولا ناسخ له في الكتاب الكريم لم يسلم ولا بمثال واحد، والذي يجد مثالا نتدارس، ما في بأس يحضره ونتدارس، لكن لا أعرف ولا مثالا واحد يسلم من هذا النقد والاستدلال بهذه الآية وجيه على هذا المعنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. شيخ، أنت ذكرت في القرآن أن الميتة كلها لا تؤكل إلا الزكاة في السنة إلا السمك والجارة التقليدية إلا ميتة تعالى، ده نسخ ولا تخصيص؟ هو نسخ بالمعنى العام. نسخ بالمعنى العام. أنا قلت لك النسخ يطلق على معنيين، إيش المعنى الأول؟ نسخ بمعنى خاص، خمر كانت حلال صارت حرام، هذا معنى خاص. في نسخ بالمعنى العام يستخدمه السلف، هو إيش؟ تخصيص، تقييد، هذا كله يسمى عندهم، يسمى عندهم نسخ. عند المتأخرين نسخ خاص بالرفع حكم بحكم آخر متراخم. ده اللي ذكرتونه ده مش ما يعني زي في القرآن في خلاف على إن اللي بيجي نسخ لازم يجي من القرآن أو لا، هذه مسألة أخرى، هذه غير لا لا كان هذا بدري يعلمنا تعريف الشاطئ في البدعة. لا هذا من تشيخ بن باز، محمد بن إبراهيم، والله كلهم طاحوا فيه الألباني، يعني كلهم كانوا لفيت الكتب كلها لقيت أقول أحسن تعريف هذا التعريف. هم كلهم ياخذون من الشاطئ. هو كان شو؟ نعم. يحكي هذول التبدعين يلزمهم يعملوا. وهذول اللي عنده غلوب التبدعين يلزمهم كانوا يبدعوا. يعني اثنين يلزموا بعض، اما نحن ما يلزمنا. لان انا عرفت البدع فيها. فانا اكيد شغل تعريف غلط. لا حتى على تعريفهم ما يسلموا. حتى على تعريف. راح خلاص. هو كويس ولا استوى؟ ولا الهواء؟ اي كم يوم اخوي بيحكي ماما جاي انا هذا المقرأ الاشعر